الشلة. قصة عبير الطاهر. إذا لم تجد ما تحلم به بين النجوم فابحث عنه في ذاتك. حلم علي أن يصبح واحدا من الشلة الأكثر شعبية في المدرسة. هذه الشلة كانت تتألف من فيصل الولد الذكي، أمهر لاعب حاسوب، وأحمد المهرج صاحب آخر نكتة، وعاصم الرياضي هداف فريق المدرسة. حاول علي مرارا أن يصادقهم لكنه كان دائما يفشل. قام علي يوما بقص شعره مثل قصة شعر فيصل زعيم الشلة. حين دخلت أمه غرفته ورأت شعره المقصوص وسألته بتعجب: علي، لماذا قصصت شعرك هكذا؟ قصة شعرك لا تناسب وجهك. أجاب علي بإصرار: أنها تعجبني، فهي بالضبط مثل قصة فيصل. هل تعتقد بأنك حين تقص شعرك مثله ستصبح واحدا منهم؟ لم ينم علي جيدا تلك الليلة. كان فرحا ومتوترا في آن واحد. ظل يتقلب في فراشه ويتخيل نفسه يمشي ويضحك معهم، وجميع التلاميذ ينظرون إليه بإعجاب. في اليوم التالي في ساحة المدرسة أخذ علي يتمشى حول الشلة وهم مستغرقون في حديثهم. لم يعيروه أي اهتمام. لابد أن أفعل شيئا، قال علي في نفسه. تقدم نحوهم ثم قال بتردد: سلام. سلام، رد أفراد الشلة. نظر علي إلى فيصل وقال: انظر إلى شعري، لقد قصصته أمس، ما رأيك؟ أجاب فيصل باستهزاء: إنه جميل. وقهقه بصوت عال ثم قال: يبدو به كالقط المذعور، ردد أحمد وهو يقهقه: كالقط المذعور، كالقط المذعور. عاد علي إلى البيت وسألته أمه بقلق: علي، ما بك عيناك حمراوان؟ لم يستطع علي أن يخبرها بما حدث، لم يستطع أن يخبرها عن خيبته. أمي لن تفهمني، قال علي في سره. في اليوم الثاني في الفرصة كان علي جالس يأكل طعامه، وبينما هو يتناول طعامه لمح علي أولاد الشلة يتجهون نحوه. قال فيصل: هل تستطيع أن تحضر لنا من المقصف 3 سندويشات و3 زجاجات عصير وبعضا من الشوكولاتة؟ لم يكمل علي طعامه، تركه وركض نحو المقصف. كان التلاميذ يتدافعون ويصرخون: تحسب أن هناك مجاعة؟ كان إحضار الطعام أمرا شبه مستحيل. وقف علي مترددا أمام التلاميذ الهائجين لبعض ثوان ثم اختفى بينهم. بعد فترة خرج منتصرا بين التلاميذ، شعره منكوش، وجهه يتصبب عرقا، حاملا بيديه السندويشات وزجاجات العصير. وما أن شاهده أفراد الشلة حتى تخاطفوا الطعام منه، وقال له أحمد وهو يضحك: سنراك في الفرصة القادمة. مشوا وتركوه وحده. بعد فترة قصيرة قام علي بتسجيل اسمه في فريق كرة القدم الذي يلعب فيه أفراد الشلة. كان الفريق يتدرب مرتين في الأسبوع. في أثناء التمرين كان علي يشعر بغاية السعادة وهو يلعب ويركض معهم في الملعب، وأخيرا أصبح واحدا منهم. ذات يوم أقيمت مباراة بين فريق علي وفريق مدرسة أخرى. أحرز علي هدفا، لكن الكارثة أن علي أدخل الهدف في مرماه. أبعدوا هذا الأفكح، أبعدوه، صح فيصل بسخط. مخبول؟ لابد أنك مخبول، قال عاصم وهو يركض نحو علي ويدفعه بيده بقوة. وقف علي لثوان غير مستوعب ما حدث، ثم سمع أصوات ضحكات وقهقهات فشعر بثقل في رأسه. جر رجليه بصعوبة واتجه خارج الملعب. سمع صراخا وتصفيقا، نظر باتجاه الملعب، أطلق تنهيدة حارة ثم قال: على أي حال أنا لا أريد أن أنضم إليهم. ثم نظر إلى الأرض ومسح دمعة تتدحرج على خده. توجه علي إلى الطابق السفلي من المدرسة، هناك يستطيع أن يختبئ فترة طويلة دون أن يره أحد. سأكون أضحوكة المدرسة لوقت طويل، فكر علي وشعر بانقباض في صدره. وبينما هو جالس في زاوية معتمة سمع أصوات موسيقى خافتة آتية من بعيد. شعر براحة شديدة كأن شيئا ثقيلا أزيح عن صدره. توجه نحو الغرفة التي ينبعث منها الصوت. وقف يراقبهم. ما رأيك أن تنضم إلينا؟ قالت المعلمة مبتسمة حينما رأته واقفا ينظر في شوق من الباب. قال علي بخجل: لكني لم أغني أبدا، لا أعتقد أني أستطيع الغناء. كلام سخيف، ليس هناك من لا يستطيع الغناء. القطة تغني حين تمو، والكلب أيضا يغني، ألا تظن ذلك؟ لا تضحك إذا قلت لك أن الحمار بالنسبة لباقي الحمير نهيقه هو أيضا غناء. فهيا فلنسمع صوتك يا علي. علي اسمي. اقترب علي من الميكروفون بتردد، وما أن عزفت الموسيقى وبدأ بالغناء حتى أخذ صوته يشق أرجاء المكان. كيف يمكن أن يخرج هذا الصوت القوي من فم ولد صغير؟ ساد الصمت قليلا، ثم تبعه تصفيق حاد. أبدعت أبدعت، صاحت المعلمة وهي تقفز من مكانها. أكاد لا أصدق، أنت بطل المسرحية القادمة. ليس لدينا وقت، عليك أن تتدرب كثيرا وستكون رائعا. كان التدريب شاقا، غير أن الوقوف على خشبة المسرح تحت الأضواء والموسيقى والأجواء الساحرة جعلت عليا يستمتع بكل دقيقة، وسرعان ما اندمج مع أصدقائه الجدد. جاء يوم عرض المسرحية، وتوافد عدد كبير من الأهالي إلى المدرسة، فتشكل صف طويل من الناس أمام باب المسرح. فتح علي الستارة المخملية قليلا واختلس النظر إلى القاعة، فرآها مرصوصة بالرؤوس. لا يوجد كرسي شاغر، القاعة مكتظة بالناس. أمي وأبي جالسان في الصف الثاني، أحمد وفيصل وعاصم، هنا أشهر شلة في المدرسة، سوف يشاهدوني الآن، ربما أعجبهم، من يدري، ربما. فتحت الستارة وتلاحقت أحداث المسرحية. جاء دور علي، فوقف علي على خشبة المسرح، وما أن عزفت الموسيقى وبدأ بالغناء حتى ملأ صوته الرخيم القوي القاعة، وما أن انتهى حتى ساد سكون حاد. ثم أخذت الأكف تصفق بحماس، بينما راح آخرون يقفون ويسوحون: رائع رائع رائع، أعد أعد. في صباح اليوم التالي فتح علي عينيه ونظر حوله، استرجع في مخيلته ما حدث معه ليلة أمس، فشعر بسعادة تغمره وابتسم. نهض من السرير، لبس ثيابه وتوجه إلى المدرسة دون أن يتناول فطوره. في ساحة المدرسة وقف علي وأصدقائه الجدد يتكلمون، يسترجعون أحداث الليلة الماضية. وعلى مسافة قريبة منهم كان هناك مجموعة من الأولاد ينظرون إلى علي ويتهامسون. شعر علي بارتباك وسأل: عما يتهامسون؟ ماذا يقولون؟ قال أحد أصدقائه وهو يضمه بقوة ويضحك: إنهم يقولون انظروا، هذا علي صاحب أجمل صوت في المدرسة.